والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون الله أكبر إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما يعملون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل عجبوا فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ أرض منهم وعندنا كتاب حفيظ كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناك كيف بنيناك كيف أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم أفلم ينظروا كيف بنيناك وزيناك وما لها من فروج والأرض مددناها وأنبتنا في